في التمكين إيمان ويقين في خطف التمكين إيمان ويقين فيها العبرة والموعظة فيها النصر لأهل الدين فيها رايات الإسلام راح تفتق فوق الهام فيها رايات الإسلام راح تفتق فوق الهام فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام كل عقبال متقين في قصف التمكين في قصف التمكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع قصة التمكين، وذكرنا أن أول شرط من شروط التمكين هو الإيمان بالله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم، فالوعد بالتمكين إنما يتأتى لأولئك المؤمنين، لأن هنالك فرق شاسع بين المؤمن وبين غير المؤمن. المؤمن ليس ذلك الذي يقول لا إله إلا الله ويكتفي عند هذا الحد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان شيء يستقر في القلب، ولذلك فرق شاسع، كما قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في حين أن المنافقين فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هؤلاء المؤمنين يقولون ما وعدنا الله ورسوله يعني إلا صدقا، فهم يصدقون بأمر الله، رغم أنهم كانوا في موقف عسير في معركة الأحزاب. الأحزاب معركة كانت معركة شرسة، لدرجة أن أحدهم ما كان يستطيع أن يذهب ليقضي حاجة من شدتها. مع ذلك كان المؤمنون يؤمنون بأن الله عز وجل سينصرهم لا محالة. أما غيرهم المنافقين، رأيت عيونهم تدور كالذي يغشى عليه الموت. رأيت لما تأتي إلى واحد عقل ليس في في في في في رأسه تكلمه وعينه تدور، كذلك كانوا، لأنهم ما يصدقون. فهنالك فرق شاسع بين المؤمن وبين غير المؤمن. فالإيمان، من آمن بالله عز وجل حق اليقين، من استقر الإيمان في قلبه وصدق بأن نصر الله عز وجل سيأتي، وأن الله عز وجل فوق كل شيء، وأنه في معية الله تبارك وتعالى، لا شك أن التمكين سيأتي. ولذلك انظروا إلى سيرة السلف رضوان الله عليهم، هؤلاء الذين مكن لهم، ماذا كان شأنهم؟ كان شأنهم شأن آخر. ولذلك لما تأتي على سبيل المثال إلى عمر بن عبد العزيز، مرة كان عمر بن عبد العزيز جالس، فدخل عليه محمد بن كعب القرضي. محمد بن كعب القرضي تابعي، يدخل على عمر بعد فترة غياب، فلما دخل عليه بدأ ينظر إليه نظرا لا يكاد يصرف بصره عنه، يعني متعجب. عمر هذا الذي يعرفه تغير شكله. فعمر بن عبد العزيز قال لكعب، لمحمد بن كعب، قال يا ابن كعب إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره من قبل، يعني لما تنظر إلي هذه النظرة؟ فقال محمد بن كعب، قال متعجبا يا أمير المؤمنين، قال ومما أعجبك؟ قال أعجبني ما حال من لونك، يعني اللون تغير، وما نحل من جسدك، الجسد ضعف، وما نفي من شعرك، حتى الشعر بدأ يتساقط عندك أو تساقط عندك. فماذا رد عليه عمر بن عبد العزيز؟ انظروا، كان بإمكان عمر بن عبد العزيز الخليفة أن يقول مشاكل الأمة والمعاناة التي نعانيها والمصائب وإلى آخره، لكن عمر بن عبد العزيز قلبه معلق بما عند الله تبارك وتعالى. قال يا ابن كعب وكيف لو رأيتني بعد ثلاثة وقد دليت في حفرتي وسالت حدقتي على وجنتي وسال منخري صديدا ودودا. مباشرة ارتبط قلبه بالآخرة، بموقفه بين يدي الله تبارك وتعالى، بجلوسه في القبر علاقة إيمانية، ولذلك كان يبكي عامة الليل لا يكاد يفتر. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مر بكى بكاء شديدا في الليل، فاستيقظ كل من في الدار وجاءوا إليه، فلما رأه رأيه في حالة أخرى ليست حالة طبيعية، رأوه يبكي فبكوا لبكاية. رأيت أنت لما تذهب أحيانا إلى عزاء ورأيت أخو الميت أو والد الميت أو ابن الميت يبكي بكاء شديد، فيرق قلبك وتبكي بكاء شديد لبكاء هذا الرجل أو هذا الابن. فبكى أهل الدار لبكاء عمر، فلما هدأت الروعة والبكاء في الصباح جاءت فاطمة زوج عمر فقالت له: يا أمير المؤمنين، بأبي أنت وأمي، مما بكيت؟ فقال عمر بن عبد العزيز: ذكرت منصرف القوم يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم بكى بكاء شديد حتى أغمي عليه. انظروا إلى العلاقة الإيمانية التي بينهم وبين من؟ بينهم وبين الله تبارك وتعالى. هذه العلاقة الإيمانية هي التي أوجدت جيل عنده يقين، جيل لا يخاف من الشرق والغرب، لا يخاف من الإمبراطوريات الكبرى، لا يخاف من الترسانة العسكرية، لا يخاف من القنابل النووية، لا يخاف من حفنة من اليهود يتسلطون على هذه الأمة، لا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى. قالوا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا اليقين يفعل الأفاعيل في داخل يعني نفس المؤمن، بل الغريب حتى أن الإيمان يغير من الحالة يعني الفسيولوجية عند الإنسان وليس فقط السيكولوجية. يعني وذلك في حديث الإمام مسلم، مرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضيف حل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بشاة فحلبت، فشرب هذا الضيف وكان كافرا، شرب حلابها ثم لم يشبع، فأمر له بشاة ثانية فشرب حلابها، ثم أمر له بثالثة فشرب حلابها، ثم رابعة وخامسة وسادسة وسادسة. تصور فتشيه يحلبون لهذا الكافر ويشرب وما يشبع، ثم بعد ذلك نام في الصباح، جاء ودخل الإيمان في قلبه، فجاء إلى النبي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أمر له النبي بشاة فحلبت فشربها، ثم أمر له بشاة ثانية فبدأ يشرب فشبع، يعني شاة واحدة لما أسلم وسبع شياه لما كان كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام مسلم قال: إن المؤمن ليشرب بمعي واحد، يعني بأمعاء واحدة، والكافر ليشرب بسبعة أمعاء. يعني تغيرت حتى الحالة العضوية عنده أو الفسيولوجية. فإذا الإيمان يفعل الأفاعيل. نستكمل هذه القصة، قصة التمكين، بعد هذا الفاصل بإذن الله. ولعقبال المتقين في قصص التمكين. هكذا الإيمان يفعل الأفاعيل بالإنسان. توقفت أيها الإخوة أيتها الأخوات مع موقف عجيب حدث في معركة القادسية. في معركة القادسية لما انتهت المعركة وانتصر المسلمون بدأوا يبحثون عن الجرحى والقتلى، فبينما هم يتفقدون الجرحى والقتلى إذ بهم يجدون أحد المسلمين في آخر رمق وهو يردد قول الله تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. فجاءوا إليه فقالوا: من أنت يا أخ الإسلام؟ يعني أنت الذي خلاص ستنتهي من هذه الدنيا، من أنت يا أخ الإسلام؟ قال: وما لكم ومن أكون، إنما أنا رجل من الأنصار باع نفسه لله عز وجل. انظر إلى الإيمان، انظر إلى الرغبة بما عند الله عز وجل. مش مهم عند يعرف، مش مهم عند أن يكون له الجاه والمنصب والشهرة والمكانة، وإنما المهم أن الله تبارك وتعالى يعرفه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معركة نهاوند لما انتصر المسلمون بقيادة النعمان بن مقرن رضي الله عنه، واستشهد النعمان طبعا في هذه المعركة، ذهب البشير إلى عمر فقال له عمر: ما الخبر؟ قال: البشرى يا أمير المؤمنين. قال: من أصيب من المسلمين؟ فقالوا له النعمان ابن مقرن. فبكى عمر, بكى على هذا القائد الفذ, بكى بكاء شديد. قال ومن غيره؟ قال فلان وفلان وفلان من أعيان الناس ووجهائهم. قال ومن غيرهم؟ قالوا وآخرون من عامة الناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. هنا بكى عمر بكاء شديد. يعني انظروا إلى القلب الرقيق, إلى القلب الذي الإيمان يعني مستقر فيه. قال وما ضرهم ألا يعرفهم عمر, أن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة. يعني مش المهم أن يعرفك الأمير أو الوزير أو الحاكم أو الملك, المهم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعرفك, المهم أن العلاقة مع الله عز وجل لا تتوتر, المهم أنك تقف بين يدي الله عز وجل ذليلا خائفا تريد ما عند الله تبارك وتعالى. الذي في قلبه هذا الإيمان هو الذي يمكن لدين الله عز وجل. ولذلك ليست النائحة التكلة كالنائحة المستأجرة, ومن لا يملك النصاب لا يزكي, وأن الإنسان إنما ينضح بما فيه, بما في داخله, بما في قلبه من إيمان, هنالك يكون التمكين لدين الله عز وجل. لذلك أنا أيضا تعجبت من أبي سهل السعلوكي. أبو سهل السعلوكي أحد الزهاد العباد, كان يسير فرأى حمامة, هذه الحمامة بدأت تصدر أصواتا. نحن في هذه الأيام إذا نرى الحمامة والطيور تصدر أصوات نفرح ونمرح ونقول ما شاء الله, يعني غرد العندليب. هذا أبو سهل السعلوكي لما استمع الحمامة وهي تصدر أصواتا بكى وقال أنام على سهو وتبكي الحمائم وليس لها جرم ومني الجرائم, كذبت لعمر الله لو كنت عاقلا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. يعني اعتبر هذا الصوت إنما الحمامة من خشيتها وخشوعها وخوفها من الله عز وجل تبكي. هذا حال البعض ربما يتعجب يقول ماذا يفعل هذا, لماذا يريدنا أن نبكي, لماذا يريدنا أن نكون في حالة بئيسة, لابد أن نمرح ونفرح ونضحك. نعم اضحك, اضحك للدنيا. يعني لا أحد يقول لك لا تضحك ولا تبتسم, فالنبي كان يضحك ويبتسم, لكنه مع هذه الابتسامة ينبغي أن يكون هناك شيء في قلبك. ولذلك مرة عبد الملك بن مروان كان على المنبر يخطب فبكى بكاء شديدا, قطع الخطبة وهو يركب خطبة بليغة قطع بكاءه. انظر يعني الواحد يكون في حال ثم يتغير هذا الحال فجأة, ليس جنون وإنما رقة في القلب وإيمان عميق في هذه النفس. بكى بكاء شديدا وقال يا ربي إن ذنوبي عظيمة وإن قليل عفوك أعظم من ذنوبي, اللهم فامحو بقليل عفوك عظيم ذنوبي. انظروا إلى الكلام, كلام جميل. يعني أنا ذنوبي عظيمة, نعم أنا مقصر, لكنك أنت عفو سبحانك وتعالى, وقليل عفوك أعظم من ذنوبي, اللهم فامحو بقليل عفوك عظيم ذنوبي. وبكى بكاء شديد في ذلك اليوم. فيقول الأصمعي فبلغ ذلك الحسن البصري, فبكى الحسن البصري رحمه الله بكاء شديد وقال لو أن كلام يكتب بماء الذهب لكتب هذا الكلام. لأنه إيمان, علاقة مع الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب كما ذكرنا ذلك الرجل الشديد لما أسلم وأصبح الخليفة يأتيه سائل فيطرق عليه الباب, فلما طرق عليه الباب فتح عمر الباب فقال السائل لعمر يا عمر الخير جزيت الجنة اكثوا بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. انظروا إلى الكلمات, يقول يا عمر الخير جزيت الجنة, ذكر بالجنة, اكتب نياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. عمر يعني حاول أن يجاري هذا الرجل, قال وإذا لم أفعل فماذا يكون؟ فقال يكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات جنة والواقف المسؤول يبهتن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر بكاء شديد لما يسمع جنة, في جنة وفي نار. هنالك نزع قميصه أي ثوبه وأعطاه للسائل وقال يا هذا خذ هذا القميص لذلك اليوم أي ليوم القيامة لا لشعرك فإني لا أملك غيره. انظر أنت اليوم في هذا الزمان عندما تسمع آية, عندما يقال لك أن الله يقول كذا, أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا, أن القرآن يقول كذا, ما هو شأنك تجاه هذا الكلام, كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الإيمان قوي تقول سمعا وطاعة لله ولرسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. خلاص انتهى. فالذي ينتهي عند الله عند كلام الله وعند كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه الإيمان مستقر في قلبه، معناه أنه مستعد أن يفعل كل شيء، معناه أنه سيتحرك من أجل التمكين لدين الله تبارك وتعالى. بهذه النفسيات يكون الانتصار لشرع الله ولدين الله تبارك وتعالى. إذن البداية هي مع الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه هي بداية التمكين لدين الله، وللحديث تتمة. إلى أن ألقاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصص التمكين إيمان ويقين، في قصص التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، راح تخفق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، راح تخفق فوق الهام، فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام، والعقبال المتقين في قصص التمكين، في قصص التمكين.